بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، والثرى على إصبع. كذا؟ لا، ما في قبل الماء على. لا، لا يوجد. أنا عندي والماء، والماء على إصبع. أحسن الله إليكم. والماء على إصبع. ما فيه والماء؟ اللي عندي رواية الصحيحين. والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله من الأبواب أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة أبوابا متعددة في تعظيم أسماء الله عز وجل وصفاته، ذكر في هذا الباب معرفة مقدار بعض صفاته، كمقدار عظمة صفة اليد والقدم لبيان عظمة الله وحقيقة أسمائه وصفاته، واضح؟ ويستدل بذلك، يستدل بذلك على أن من كان موصوفا بهذه العظمة فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. إذن علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة ذكر أبوابا متعددة في تعظيم أسماء الله وصفاته، ففي هذا الباب ذكر معرفة مقدار بعض الصفات كمقدار عظمة صفة اليد والقدم ليبين عظمة الله وحقيقة أسمائه وصفاته، ولأجل أيضا لأجل أن يستدل بذلك على أن من كان موصوفا بهذه العظمة فهو المستحق أن يعبد دون ما سواه. أما مناسبة الباب لكتاب التوحيد فالمناسبة من وجهين: الوجه الأول أن من توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته معرفة حقيقتها، أن من توحيد الأسماء والصفات معرفة حقيقتها، يعني أن يعرف حقائق الأسماء والصفات، لأن من عرف حقيقة أسماء الله عز وجل وصفاته كما وردت بها النصوص الشرعية انفتح له باب التوحيد الخالص، انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل، وسلم من الشرك. إذا هذه المناسبة الأولى، أن معرفة حقائق أسماء الله وصفاته مما يزيد في الإيمان ويخلص التوحيد ويسلم الإنسان به من الشرك. الوجه الثاني من المناسبة أن المؤلف رحمه الله ابتدأ كتابه القيم المفيد العظيم ببيان توحيد الألوهية، ابتدأ كتابه ببيان توحيد الألوهية، ثم ذكر في ثناياه ما يتعلق بالربوبية، فختم ذلك، ختم هذا الكتاب ببيان توحيد الأسماء والصفات. إذن المؤلف رحمه الله ابتدع كتابه ببيان توحيد الألوهية، ثم ذكر ما يتعلق بالربوبية، فختم كتابه ببيان توحيد الأسماء والصفات، وذلك ليكون هذا الكتاب جامعا لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولأن هذا النوع من التوحيد، أعني توحيد الأسماء والصفات، قد كثر الخوض فيه ممن ينتسب إلى العلم من أهل الكلام وغيرهم، فخالفوا بذلك النصوص الشرعية في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى. باب ما جاء في قول الله تعالى أي في معنى هذه الآية الكريمة، أي ما جاء في معنى هذه الآية الكريمة من الأحاديث والآثار. يقول في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. ما قدر، ما هنا نافية، وقدر أي عظموا، والضمير عائد على المشركين. ما قدر الله، ولفظ الجلالة مفعول لقدر. ما قدر الله حق قدره، وقوله حق قدره، حق قدره هنا مفعول مطلق، مفعول مطلق، لأنه أضيف إلى المصدر، والمضاف إلى المصدر يكون بمنزلة المصدر. فمعنى وما قدر الله حق قدره يعني حق تعظيمه. ومعنى الآية وما قدر الله حق قدره أي ما عظم الله عز وجل حق تعظيمه وما يجب له، حيث أشركوا به وعبدوا معه غيره. وذلك وجه ذلك، يعني أن الله عز وجل قال وما قدر الله حق قدره، وذلك لأن هؤلاء المشركين عرفوا الله تعالى، كما في قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وفي قوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع ذلك، يعني مع علمهم ومعرفتهم بعظمة الله، مع ذلك لم يعظموا من عرفوا حق التعظيم. وهذا هو الذي نفاه الله عز وجل في هذه الآية. وما قدر الله حق قدره يعني وما عظموه حق تعظيمه، وقد علموا ذلك. يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض، الواو هنا يحتمل أن تكون للحال، أي ما قدر الله حق قدره في هذه الحال، أي والحال أنه موصوف بهذه العظمة وبهذه القدرة. ويحتمل أن تكون الواو والأرض أن تكون استئنافية، أن تكون استئنافية لبيان عظمة الله تعالى. وهذا أعني القول بالاستئناف هو أولى وأعم، لأنه يشمل الحال وغيره. وقوله والأرض مبتدأ، وجميعا حال من الأرض، الواقع إيش؟ حال من الأرض، الواقع إيش؟ مبتدأ. الأرض مبتدأ، وجميعا حال من الأرض الذي هو مبتدأ. وهذه الحال تدل على أن المراد بالأرض هنا والأرض ليست أرضا واحدة، وإنما جميع الأراضين، لأن قوله جميعا هذا التوكيد لا يحسن دخوله إلا على الجمع. وعلى هذا يكون قوله تعالى والأرض جميعا، نقول ليس المراد بالأرض أرض، ليس المراد أرضا واحدة، وإنما المراد الأراضون جميعا. لماذا نقول؟ لأن قوله جميعا توكيد، والتوكيد لا يحسن إدخاله إلا على الجمع. وعليه فالمراد بقوله الأرض أي السبع، الأراضين السبع وما فيها من المخلوقات من بحار وجبال وغيرها. يقول والأرض جميعا قبضته، قبضته هذا خبر المبتدأ، والأرض قبضته. وقوله قبضته قيل المعنى أنها مقبوضة له، أي في ملكه وتصرفه. مقبوضة، قبضته أي مقبوضة له، يعني في ملكه وتصرفه. وهذا القول فيه نظر ظاهر، ووجه النظر أن الملك والتصرف لله عز وجل في كل شيء، يوم القيامة وقبل يوم القيامة. وقيل المعنى قبضته أي مقبوضة بيده وتحيط بها، يعني تحيط بها اليد، فهو قبض حقيقي في يد الله سبحانه وتعالى. وهذا القول هو المتعين أن المراد والأرض جميعا قبضته يعني مقبوضة له في يده على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وقول قبضته يوم القيامة، يوم القيامة ظرف للقبضة، أي أنها تكون في قبضته يوم القيامة. والسماوات مطويات بيمينه، السماوات جمع وهن سبع، السماوات مطويات، الطي عطف الشيء بعضه على بعض، الطي عطف الشيء بعضه على بعض. ومنه طي الورقة إذا فرغ الكاتب من كتابتها بأن يعطف بعضها على بعض، يعني أي ملفوف بعضها إلى بعض. وقد شبه الله عز وجل شبه سبحانه وتعالى طيه للسماوات والأرض بطي السجل للكتب، فقال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني كما يطوى السجل وهو كتاب القاضي أو الكتاب الذي تكتب فيه القضايا. وقول مطويات، والسماوات مطويات، إنما أتى بصيغة اسم مفعول للعلم بالطاوي وهو الله عز وجل، كما يفسر ذلك الآية الأخرى ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. والسماوات مطويات بيمينه، أي بيده اليمنى سبحانه وتعالى. طيب، وفي قوله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، إذا قال قائل قد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كلتا يديه يمين، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يديه يمين، فما فائدة ذكر اليمين في الآية إذا كان كلتا يديه يمين؟ لماذا لم يقل والأرض جميعا قبضته في يده، لم يقل بيمينه؟ أفهمتم الإشكال؟ نقول جاءت السنة أن كلتا يدي الله عز وجل كلاهما يمين، فما فائدة ذكر اليمين في الآية مع أن كلتا يديه يمين؟ فالجواب أن لله عز وجل يدين يمين وشمال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كلتا يديه يمين لسببين والله أعلم. السبب الأول أن معنى كلتا يديه يمين من اليمن وهو البركة والخير، فمعنى كلتا يديه يمين أي من حيث الخير والبركة والعطاء. والسبب الثاني دفع توهم أن تكون الأخرى ناقصة، لأن اليد الشمال ناقصة عن اليد اليمين في بني آدم غالبا، فلأجل دفع توهم النقص قال وكلتا يديه يمين. إذن نقول في الآية الكريمة في قوله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، لماذا قال بيمينه مع أن كلتا يديه يمين، لم يقل والسماوات مطويات بيده؟ فالجواب أن الله عز وجل له، أن لله عز وجل يدين اثنتين يمين وشمال، لكن كلتاهما يمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام هنا كلتا يديه يمين لسببين، السبب الأول كثرة الخير والبركة العطاء، أن المراد بقوله كلتا يديه يمين من اليمن وهو الخير والبركة والعطاء، كما قال عز وجل بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء. والسبب الثاني دفع توهم النقص، لأن نقول يمين وشمال قد يتوهم واهم أن الشمال أقل من ناقصة عن اليمين، لأنه جرت العادة أن بني آدم تكون اليمنى لمن كان أيمن أقوى من اليسرى، أقوى من اليسرى، فقال وخلت يديه يمين. وسيأتي البحث في على قوله على مسألة الشمال في حديث ابن عمر ثم يأخذهن بشماله. يقول والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه أي تنزيها لله عز وجل. وقد تقدم لنا أن الله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة، أن الله عز وجل ينزه عن أمور ثلاثة. الأمر الأول عن النقص في صفات كماله، عن النقص في صفات كماله، فعلمه كامل وحياته كاملة وقيوميته كاملة وكل صفاته كاملة. ثانيا ينزه عن صفات النقص، عن صفات النقص من الظلم والعجز والنوم والسنة وغيرها. ثالثا مما ينزه الله عز وجل عنه عن مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة الناقص بالكامل تجعله ناقصا، تجعله ناقصا، كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمر من الأصل. إذن الله عز وجل ينزه أولا عن النقص مطلقا، وثانيا عن النقص في صفات كماله، وثالثا عن مماثلة المخلوقين. سبحانه وتعالى أي ترفع بعظمته عما يشركون، أي عما يشركون به من الأصنام والأنداد وغيرها. مناسبة الآية للباب ظاهرة، وهي بيان عظمة الله عز وجل وبيان عظمة الله وعظمة أوصافه وأفعاله، بيان عظمة الله وعظمة أوصافه وأفعاله. أما الفوائد فيستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد متعددة، منها أولا بيان عظمة الله عز وجل لقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ثانيا يستفاد من هذه الآية وجوب تعظيم الله تعالى حق تعظيمه، إن الله عز وجل يجب أن يعظم حق التعظيم، لأن الله عز وجل أنكر على المشركين أنهم لم يقدروا الله حق قدره. ومنها أيضا أن من أشرك بالله تعالى فإنه لم يعظم الله حق التعظيم، فكل مشرك لم يعظم الله حق التعظيم. ومنها أيضا من فوائده بلاغة القرآن وحسن تعليمه، بلاغة القرآن وحسن تعليمه، لأن الله عز وجل لما نفى عنهم، عن المشركين، أنهم قدروا الله حق قدره بين وجه ذلك، فقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومنها أيضا من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يقبض الأرض يوم القيامة، أن الله تعالى يقبض الأرض يوم القيامة، وهو قبض حقيقي على الوجه اللائق به. ومنها أيضا أن السماوات تطوى يوم القيامة، أن السماوات لقوله والسماوات مطويات بيمينه، وقال عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ومنها أيضا بيان قدرة الله عز وجل وعظمته في قبضه للسماوات، بقبضه للأرض، في قبضه للأرض وفي طيه للسماء. ومنها أيضا تنزيه الله، تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب لقول سبحانه. ومنها أيضا في قوله سبحانه وتعالى إثبات علو الله تعالى، إثبات العلو لله تعالى. وعلو الله ينقسم إلى قسمين، علو ذات وعلو صفة، علو ذات وعلو صفة. فأما علو الذات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله عز وجل أعلاها وأكملها، سواء كان ذلك في سواء كان ذلك من صفات المجد والقهر أو من صفات الجمال والقدر. إذن العلو الذاتي تقول أن ما من صفة كمال إلا ولله عز وجل منها إيش؟ إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كان ذلك من صفات إيش؟ المجد والقهر أو من صفات الجمال والقدر. وأما علو الذات هذا علو الصفات، إحنا قلنا علو ذات وعلو الصفات، الذي ذكرنا هذا علو الصفات. وأما علو الذات فمعناه أن الله عز وجل بذاته فوق جميع خلقه. إذن العلو نوعان، علو بالذات وعلو بالصفات. فعلو الذات معناه أن الله عز وجل بذاته فوق جميع خلقه، والثاني علو الصفات أنه ما من صفة كمال إلا ولله عز وجل أكملها وأعلاها، سواء كان من صفات القهر والغلبة والسلطان أو غير ذلك. واضح؟ عدلت، احنا قلنا الأولى صفات علو الذات وهي غلط. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أيضا إثبات اليد لله عز وجل، إثبات اليد لله تعالى لقوله قبضته ولقوله بيمينه. في الآية الكريمة دليل على ثبوت اليد لله عز وجل في موضعين، في قول والأرض جميعا قبضته، والثاني والأرض والسماوات مطويات بيمينه. ومذهب أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل يدين اثنتين كريمتين عظيمتين مبسوطتين بالعطاء والنعم. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل يدين اثنتين كريمتين عظيمتين مبسوطتين بالعطاء والنعم. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهما أعني اليدين من الصفات الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به. اليدان من صفات الله عز وجل الذاتية إيش؟ الثابتة له على الوجه اللائق به. وقد دل على ثبوتهما أعني اليدين الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فمن الآيات قول الله عز وجل عن إبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الشاهد قوله بيدي. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنهما يدان حقيقيتان لا تماثلان أيدي المخلوقين، أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله عز وجل وأنهما يدان حقيقيتان لا تماثلان أيدي المخلوقين. وقد فسرها أهل التعطيل والتحريف، فسروا يدي الله عز وجل بالقوة أو النعمة، فمتى ورد لفظ اليد فإنهم يفسرون ذلك بالقوة أو النعمة ونحو ذلك. وهذا التفسير لليد بالقوة أو النعمة أو نحو ذلك تفسير باطل، بل هو تحريف ولا يصح. تفسير يد الله عز وجل بأن المراد بها القوة أو النعمة نقول هو تحريف ولا يصح لوجوه متعددة. الوجه الأول أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بغير دليل، أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بغير دليل، لأن الأصل اليد أن المراد اليد الحقيقية، ولا تفسر بالنعمة أو بالقوة، لأن يعني تفسير بالنعمة والقوة مجاز، فلا نعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل وليس ثمة دليل. إذن هذا الأمر الأول، يقول أن تفسير اليد لله عز وجل بأن المراد بها القوة أو النعمة صرف للكلام عن ظاهره، صرف للكلام عن ظاهره، صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بغير دليل. الدليل الثاني أنه معنى تأباه اللغة العربية، أن هذا التفسير يعني تفسير اليد بالنعمة أو القوة تأباه اللغة العربية في مثل هذا السياق الذي جاءت به الآية الكريمة، لأن الله عز وجل ذكر اليد مضافة إليه، فقال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يصح أن يكون المعنى، لو فسرنا اليد بالنعمة لا يصح أن يكون لما خلقت بنعمتي أو قوتي، لأن نعمه سبحانه وتعالى كثيرة عظيمة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. واضح؟ طيب، الوجه الثالث من الأوجه الدالة على بطلان ذلك أنه ورد إضافة اليد إلى الله تعالى بصيغة التثنية. أين؟ لما بل يداه مبسوطتان، أيضا لما خلقت بيدي، أنه ورد إضافة اليد إلى الله عز وجل بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع آخر إضافة النعمة أو القوة إلى الله عز وجل بصيغة التثنية، فكيف نفسر هذا بهذا؟ الوجه الثالث من الأوجه الدالة على بطلان ذلك، أو الرابع الوجه الرابع أنه لو كان المراد بهما يعني باليدين القوة أو النعمة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده، أنه لو صح، لو كان المراد باليد النعمة أو القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده أو نحو ذلك، وهذا ممتنع. ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه عز وجل حين قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولا قال وأنت خلقتني بيديك. واضح؟ طيب، الوجه الخامس أن اليد التي أضافها الله تعالى إلى نفسه تصرفت تصرفا يمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، أن اليد التي أضافها الله عز وجل لنفسه تصرفت تصرفا يمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع والقبض والهز كقول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك، وهذا يمتنع بالنسبة للنعمة والقوة، يعني هذه التصرفات تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة. واضح؟ طيب، إذن هذه خمسة أوجه يرد بها على من فسر يد الله عز وجل أو يدين عز وجل بأن المراد بها القوة أو النعمة. طيب، ما دليل يعني الذين يقولون، الذين قالوا إن اليد بمعنى النعمة أو القوة أو تفسير النعمة، قالوا الدليل على ذلك قول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد، كم لظلام الليل عندك من يد تبين أن المانوية تكذب، فقال من يد يعني من نعمة، وهذا يدل على أن المراد من يد النعمة أو القوة. واضح؟ لكن العجب أن يستدل في بيت شعر من مخلوق ويترك كلام الخلق عز وجل. إذن نقول هذا القول أعني تفسير اليد بأن المراد بها النعمة أو القوة تحريف وتفسير باطل لوجوه خمسة، ما هي؟ نعد على وجه نعم أحمد، أنه صرف لللفظ عن حقيقته إلى مجازه، والأصل في الكلام الحقيقة. نعم، لو أنه لو صح أن تفسر اليد بالنعمة أو القوة، لصح أن يحتج إبليس على ربه عز وجل حينما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. الله عز وجل حينما قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيّن فضيلة آدم على إبليس وأن الله خلقه بيده. لو فسرنا اليد بأن المراد بها النعمة أو القوة لصح أن يحتج إبليس على ربي عز وجل يقول وأنا خلقتني بيديك. نعم نعم أن اليد جاءت في القرآن بلفظ بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة النعمة أو القوة مضافة إلى الله بصيغة التثنية. نعم نعم أنه معنى تأباه اللغة العربية. كيف ذلك؟ لا معنى تأباه اللغة العربية، لأننا يعني يقولنا مثلا لما خلقت بيدي فسرنا اليد بأن النعمة، لا يصح أن يقول معنى لما خلقت بنعمتي أو بقوتي، لأن يعني نعم الله عز وجل كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. خامسا أو رابعا، لا لا هذا دليلهم، لا نرد عليهم. وجه الخامس أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه تصرفت تصرفا يمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، لأن جاءت بلفظ الكف بلفظ اليد والكف والبسط والهز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون الحديث. طيب وهذه التصرفات تمنع أن يكون المراد النعمة أو القوة، النعمة أو القوة، لأن النعمة أو القوة أمر حسي أمر معنوي وليس أمرا حسيا. طيب ها نعمة هي كم لفلان علي من نعمة. نعم ماذا دخل علينا أن نقول دليلهم هذا إيه دليلهم، نقول هذا أول كلام ما أنزل الله به من سلطان، لا يحتج به، الحجة في الكتاب والسنة، وأيضا سياق الآية سياق البيت يدل على المراد. إيه بس هم يقول ورد لفظ اليد بمعنى النعمة. طيب هنا مسألة وهي أنه قد وردت صفة اليدين، يعني الآن عرفنا أن مذهب السنة والجماعة أن لله يدين حقيقيتين، قد وردت صفة اليدين في النصوص الشرعية مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. وردت صفة اليدين مضافة إلى الله عز وجل على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، بيده على واحد. ومن أمثلة الجمع قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان. إذن لفظ اليد ورد مضافا إلى الله على أوجه ثلاثة بصيغة الإفراد، تبارك الذي بيده الملك. ثانيا بصيغة الجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ثالثا بصيغة التثنية بل يداه مبسوطتان. فما الجمع بين هذه الوجوه، بين الإفراد والجمع والتثنية؟ نقول أما بصيغة الإفراد فإن الإفراد لا ينافي التثنية والجمع، لا منافاة بين الإفراد وبين التثنية والجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله عز وجل من يد سواء كانت واحدة أم أكثر. إذا ما ورد بلفظ الإفراد تبارك الذي بيده الملك، نقول يد هنا مفرد مضاف فيشمل العموم، يعني عموم ما أضيف إلى الله من واحدة أو غيرها. وأما الجمع بين ما جاء بصيغة التثنية وبلفظ الجمع، مسألة الإفراد أمرها تقدم. إذا نجيب عن الإفراد بماذا؟ بأن مفرد مضاف يفيد العموم، انتهى الأمر. لكن بل يداه مبسوطتان مع ما جاء أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهنا نجيب بأحد الجوابين، نقول إن قلنا إن أقل الجمع إثنان فلا منافاة، لا منافاة أصلا بين صيغة التثنية وصيغة الجمع لاتحادهما من حيث المدلول. إذا قلنا إن أقل الجمع إثنان فلا منافاة، لماذا؟ لأنهما قد اتفقا في المدلول. وإن قلنا إن أقل الجمع ثلاثة وهذا هو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها وهو الثلاثة فأكثر، وإنما يراد به التعظيم والمناسبة. جاءت بلفظ الجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، نقول جاءت للتعظيم والمناسبة، يعني مناسبة المضاف للمضاف إليه. فإن المضاف إليه وهو ناء المضاف إليه أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا يراد به التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، يعني التناسب بين المضاف والمضاف إليه. فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية. وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم فيحصل من الجمع بينهما تعظيم أبلغ. إذن نقول الآن وردت صفة اليد بالنسبة لله عز وجل مضافة إليه بصيغة الإفراد والتثنية والجمع. ما مثال الإفراد؟ أحسنت، مثال الجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. طيب المثنى التثنية. طيب الجمع بينهم نقول أما لفظ الإفراد فهو بيده مفرد مضاف فيفيد العموم، مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذا لا إشكال. طيب ما جاء في لفظ التثنية، أما جاء بلفظ الجمع، يعني الجمع بين لفظ الجمع ولفظ التثنية، نقول هنا الجمع من أحد وجهين. الوجه الأول إذا قلنا إن أقل الجمع اثنان فلا منافاة، لأن المدلول واحد، المدلول واحد، لأن يعني المدلول إذا قلنا إن أقل الجمع اثنان فمدلول الاثنين ومدلول الثلاثة واحد. وإذا قلنا إن أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور عند أكثر العلماء فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع، إن صيغة الجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا لا يراد بها مدلولها، لا يراد مدلولها وهو الثلاثة فأكثر، وإنما المقصود منها يعني إنما أتت للتعظيم والمناسبة. التعظيم ناء والمناسبة بين المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف أين؟ أيدي، والمضاف إليه ناء. وإذا كانت كل من المضاف والمضاف إليه جمعا صار باجتماعهما تعظيم أبلغ، تعظيم أبلغ. ومثل ذلك ما ورد في صفة العينين لله عز وجل، وردت صفة العين مفردة وجمعا وتثنية، وردت صفة العين لله عز وجل جمعا ومفردة ومثنة. المفرد ولتصنع على عيني، الجمع تجري بأعيننا، التثنية في السنة. إن ربكم من السبع وغيرها. الجمع بينها كما تقدم أن ما ورد بلفظ الإفراد يراد به مفرد مضاف يفيد العموم، وما ورد بلفظ التثنية والجمع الجمع بينهما أن يقل التعظيم. تجري بأعيننا مثل كقوله عز وجل مما عملت أيدينا بما أنت أيدينا، يعني لأن هذه قد يأتي من الباطل ويقول أن أنت الله عز وجل أثبت أعيننا تجري بأعيننا، وكيف نجمع؟ مما يدل على أنه لا يراد بالعين الحقيقية ولا يراد باليد الحقيقية، وأن من المراد من النعم، لأن نعم الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، فقد يلبس يعني أهل الباطل بمثل هذا على من ليس لديه علم على نفي هذه الصفات. طيب نقف على حديث المسعود. نعم ها؟ يقولون أشعري لا يثبتون من الله عز وجل إلا صفات سبع، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. هذه الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. لا نعم في ماذا؟ نعم أقرأ لي قبلها، أقرأ لي قبلها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.